السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، رب الشهور والأعوام، مقلب الليالي والأيام، أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود الحق على الدوام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للأنام. من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا معاشر أهل الإسلام، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة الطيبة المباركة، اعلموا وفقكم الله أن الله عز وجل أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم آية عظيمة شريفة، ينبغي علينا أن نفقه معناها وأن نعمل بمقتضاها. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة الشريفة نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم في يوم شريف، في مقام شريف. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في حجة الوداع. أخبر الله عز وجل فيها بأمر عظيم، حتى قال اليهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتاب الله، لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، فكمل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتمت به النعمة، وكمل الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل. فليس هنالك دين يكون بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل دين النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة. فلم يبق لمجتهد أن يجتهد فيه بزيادة عبادة أو أن يحدث فيه زيادة، فقد أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة. ولذا كان من فقه الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلن يكون اليوم دينا. ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فإنه لن يكون اليوم دينا. ولذا على معاشر المؤمنين أن يحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. ومن شكر الله على هذه النعمة أن نلزم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نتخطاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة البلاغ المبين، وأدى الأمانة الأداء المتين صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يا معاشر المؤمنين، يا معاشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المحدث في دين النبي صلى الله عليه وسلم في دينه ما ليس منه كان واقعا في إثم عظيم، وكان عمله مردودا عليه مهما حسنت نيته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مهما كان ظاهر العمل طيبا ومهما كان باطن العبد طيبا، فإن العمل لا يكون طيبا مقبولا متقبلا محبوبا إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا عندما جاء 3 نفر إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، أي بالنسبة إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكل من زاد عملا في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في هذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد فقه الصحابة رضوان الله عليهم هذا، فكانوا يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخطونها، لأنهم يعلمون أن في مخالفة السنة ضلالا عظيما. ولذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنه قوما يصلون بعد العصر حصبهم أي رماهم بالحصى، فقالوا: سبحان الله يا ابن عمر، أو يعذبنا الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبكم على مخالفة السنة. ولما رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قوما في مسجد من مساجد الكوفة قد اجتمعوا ولهم إمام وقد تحلقوا في حلقة ويقول لهم: كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، فيهللون ويكبرون، كما يحدث اليوم في كثير من مساجد المؤمنين، يجتمعون في الحلق في المساجد ولهم شيخ يقول: سبحان الله، فيقولون: سبحان الله سبحان الله، حتى يعدوا 100، فيقول: لا إله إلا الله، فيقولون: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى يعدوا 100، وهكذا. فما صنع الصحابي الجليل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكر عليهم بيده؟ لا، وإنما انطلق إلى بيت ابن مسعود رضي الله عنه وهو والي الكوفة، فانتظره حتى خرج فأخبره الخبر. قال: فما صنعت؟ قال: جئت أنظر أمرك. قال: فانطلق بنا. فانطلق إليهم حتى وقف ابن مسعود على القوم فقال رضي الله عنه: أما إنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد عملتم عملا جديدا، فإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشق عليهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة، وشق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير، نحن نذكر الله، نحن نريد الجنة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يدرك، كم من مريد للخير لم يدرك، فإن الخير لا يدرك والله إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا علينا معاشر المؤمنين أن نتمسك بهذا الأمر، وأن نحث إخواننا على التمسك بهذا الأمر، وأن نحذر المؤمنين من البدع قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها، فإن في ذلك العزة، وإن في ذلك النور، وإن في ذلك الهدى، وإن في ذلك القوة، وإن في ذلك النصرة، وإن في ذلك التمكين. ووالله إنه لن تقوم للأمة قائمة، ولن تعود لها قوة، ولن تكون لها نصرة ما دامت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبرة. وإنما تكون لها النصرة والعزة والتمكين وكسر العدو إذا كانت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة. فمن أهمه أمر المسلمين، وأحزنه ما هم فيه من انكسار، وأحزنه ما هم فيه من ضعف، وأحزنه ما هم فيه من ذلة، فعليه أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في المؤمنين، فيحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا، ويكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، ويكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم داعيا، فإن هذا هو الطريق المستقيم. ووالله إن الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا أردنا الصلاح فعلينا أن نجتهد في أن نعود بأنفسنا، وأن نعود بأمتنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحبه الكرام رضوان الله عليهم. هذا الأمر ينبغي أن نفهمه أيها الإخوة، وأن نطبقه عملا في عباداتنا، وأن نطبقه عملا في حياتنا كلها، وأن ندعو إليه، وأن نصبر. فإن الدعوة إلى السنة لا بد أن تواجه بشيء من الرد والصد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا قومه فصدوه وردوه ولم يجب له إلا القليل، فهكذا من يدعو إلى السنة. إذا كان النبي يأتي يوم القيامة، يأتي النبي من الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، يأتي يوم القيامة ومعه النفر الذين لا يزيدون على عشرة، ويأتي ومعه العشرة، ويأتي ومعه الخمسة، ويمر النبي وليس معه أحد، من جفاء الناس للدعوة، فكيف بمن دونهم من الدعاء؟ لا ينبغي للداعية، لا ينبغي للمؤمن أن يكون نظره من يستجيب له، كم عدد من يستمع له، وإنما الذي يجب أن يكون نصب عينيه، ماذا أقول للناس؟ هل أنا أدعوهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذلك كذلك فهو أمة، وإن كان واحدا فهو أمة، وإن كان الذين يستمعون له قلة. ففي هذا سنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تأمل كيف يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم لأن تتمسك بالسنة تمسكا عظيما، كأنك تعض عليها بداخلة أسنانك. قال العلماء، وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمن إذا تمسك بالسنة ودعا إلى السنة سيجد من يصده عنها، ويجد من يصرفه عنها، ويجد من يزخرف له غيرها، فيحتاج إلى صبر عريض، ويحتاج إلى ثبات عظيم حتى يثبت على السنة. فوصيتي لنفسي ووصيتي لإخواني أن نجعل دعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم غايتنا، وأن نجعل دعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقنا. ويكفينا فخرا أن نكون على طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس علما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدي ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل فضله ونسأله المزيد ونسأله لنا ولإخواننا الإخلاص في القول والعمل. نحن أيها الإخوة نتفقه في درسنا هذا في أمر عظيم، نتفقه في الأصول الثلاثة التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة تعلمها. هذه الأصول الثلاثة التي مدارها: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد من علينا ربنا سبحانه وتعالى فبينا الأصل الأول وبينا الأصل الثاني، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في بيان الأصل الثالث، حيث قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم، يقول الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، يقول: الأصل الثالث، أي من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة تعلمها، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل رعاك الله كيف أن الشيخ قال معرفة نبيكم، فأضافه إليكم، أضافه إليكم، وفي ذلك استثارة للهمم. ما دام أنه نبيكم فيجب أن تهتموا بمعرفته، ويجب أن تتعلموا ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن عظيم، فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وأوحى الله عز وجل إليه فأحياه الله به. والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحيانا الله به، فقد دعانا لما يحيينا. فينبغي علينا أن نهتم بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعرف حقه علينا، ومن أجل أن نعرف ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان للناس كالمطر للأرض الميتة، أحيا الله عز وجل به من شاء من عباده. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الناس أجمعين، ومعرفته تكون بأمور سيذكرها الشيخ، منها معرفة النسب، معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ الشيخ رحمه الله ببيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب، كيف لا يكون كذلك وقد اصطفاه الله واختاره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم في الصحيح. فالمصطفى مصطفى من مصطفى من مصطفى، يعني من جهة العموم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الشيخ هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. ثم ترى الشيخ قال وهاشم من قريش، فلم يكمل النسب وإنما قال ابن هاشم ثم قال وهاشم من قريش. لماذا؟ هذا من فقه الشيخ رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. فإن الشيخ انتقل إلى الاصطفاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهاشم من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اصطفى من قريش بني هاشم. ثم قال الشيخ وقريش من العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى كنانة من العرب أي من ولدي إسماعيل. قال وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء دلت عليها الأدلة، فمن أسمائه محمد، وقد خاطبه الله عز وجل به محمد رسول الله، فمحمد اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الكتاب والسنة. أيضا من أسمائه التي تطلق عليه صلى الله عليه وسلم أحمد، قال تعالى عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه الماحي، من أسمائه الماحي أي أن الله يمحو به الكفر. قال العلماء يمحو به الله الكفر بالبيان في الأرض كلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد أيما بيان، وحذر من الشرك أيما تحذير، فمحى الله به الشرك وأقام الله به التوحيد بالبيان. ويمحو الله به الشرك والتوحيد من مكة والمدينة، فقد انمحى ويمحو الله به الشرك ويقيم به التوحيد من مكة والمدينة، فقد محى الله الشرك من مكة والمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقام التوحيد في مكة والمدينة. ومن أسمائه المقفي والعاقب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا محمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب. وهذا في الصحيحين. ومعنى العاقب أنه لا يعقبه نبي، فليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه أسماء، لأنه قد يأتي شخص يقول هذه لم ينص الحديث على أنها أسماء، قال أنا محمد وأنا الماحي. نقول قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فمن الأسماء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه بها نبي التوبة ونبي الرحمة، فهذه كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 63 سنة، فهذه مدة حياته كلها صلى الله عليه وسلم. فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض من ولادته إلى وفاته 63 سنة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. متفق عليه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. يقول الشيخ: منها 40 قبل النبوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة قبل أن يوحى إليه، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: أنزل عليه وهو ابن 40، رواه البخاري في الصحيح، أنزل عليه وهو ابن 40. فكان من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة، وبقي 23 سنة. هذه 23 سنة كان فيها نبيا رسولا، مكث 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة. نعم. قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا، كان نبيا لأنه صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يؤمر بالبلاغ أمرا عاما، لم يؤمر بالبلاغ أمرا عاما، فلم يؤمر أن يبلغ الناس وأن يقوم بالدعوة العامة للناس، ولذا يقول الشيخ: نبئ بقرأ. وبعدما نزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، جاء هذا بعد فترة من الوحي. نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ، ثم فتر عنه الوحي، ثم جاء قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأرسل صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، فكان رسولا لأنه أمر فيها بالبلاغ العام صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم نبيا، لم يؤمر بالتبليغ بلاغا عاما عند نزول قول الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم كان رسولا صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالتبليغ. وقد بينت أمنا عائشة رضي الله عنها المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي عليه، وهو أنه أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة، يراها في المنام صلى الله عليه وسلم، فتكون واقعة في الحقيقة كما رآها، ثم نبئ ثم أرسل. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكانت ترى في الواقع حقيقة. قالت رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. قالت: قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود إلى ذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها ويتزود لمثلها. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بنفسه في هذا الغار، في غار حراء، وكان يمكث الليالي ذوات العدد يتعبد يتحنث بحسب اجتهاده، وإلا فلم ينزل عليه شيء، ثم ينزل إلى أهله ويأخذ الزاد ثم يرجع، ثم ينزل إلى خديجة رضي الله عنها ويأخذ الزاد ويرجع إلى الغار. هكذا تقول عائشة رضي الله، تقول عائشة رضي الله عنها: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ما أنا بقارئ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني، حتى بلغ مني الجهد، أي ضمه ضما شديدا، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، فقال ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآيات. تقول عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة رضي الله عنها: أي خديجة مالي، أي خديجة مالي. أصابه الفزع صلى الله عليه وسلم وأخبرها الخبر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. تقول له: كلا، لا تخشى شيئا، لا تخشى على نفسك، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فهي بشارة، إلى آخر الحديث، والحديث في الصحيحين، إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم فتر الوحي عني فترة، يعني بعد قول جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال: فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه فرقا، جث على ركبتيه صلى الله عليه وسلم خائفا. قال: فرجعت فقلت دثروني دثروني، فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر الآيات. قال صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة رضي الله عنها: ثم تتابع الوحي، والحديث في الصحيحين. إذن هذه مراحل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بالرؤية الصادقة، هذا أول ما بدأ به، ثم نزل عليه قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فصار نبيا، لأنه أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ بلاغا عاما. ثم نزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، فكان صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم تتابع عليه الوحي إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. نعم، أي أن بلده التي ولد فيها مكة، فولد في مكة ونشأ في مكة وبعث في مكة ودعا إلى الله في مكة، وهاجر إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الله أكبر، الله أكبر. بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا، بعثه الله ببيان الشرك والتحذير منه والتنفير منه والنذارة بسوء عاقبته صلى الله عليه وسلم، وبعثه الله ببيان التوحيد والدعوة إليه وبيان حسن عاقبته في الأولى والأخرى. بيّن ذلك بيانا مفصلا، فبيّن الشرك بيانا مفصلا ودعا إلى تركه، وبيّن التوحيد بيانا مفصلا ودعا إلى فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الرسل جميعا، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، هذا الدعوة إلى التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، هذه النذارة من الشرك. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. نعم، قول الله عز وجل: يا أيها المدثر، يعني يا من تدثر بثيابه وتغشى بها من الخوف والرعب الذي حصل له من رؤية الملك. التدثر يا إخوة أصله أن يلتحف الإنسان باللحاف ليستدفئ به، يقال تدثر إذا التحف باللحاف طلبا للدفء، أو أن يتدثر بثيابه طلبا للدفء، فالمقصود به طلب الدفء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له الرعب من رؤية الملك والفرق أخذ يرجف فؤاده كأنه بردان من شدة الرعب والفرق الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أهله وطلب أن يدثروه ليستدفئ صلى الله عليه وسلم، فخاطبه الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي انهض بعزم وقوة ونشاط وجد، فخوف المشركين وحذرهم من الشرك وحذرهم من العذاب الأليم إن لم يؤمنوا، وادعهم إلى التوحيد. فمعنى قم فأنذر كما يبين الشيخ أن ينذر عن الشرك. نعم. قال رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وربك فكبر أي كبر ربك وعظمه، وتعظيم الله إنما يكون بالتوحيد، فما عظم الله من لم يوحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكبر الله أي يعظم الله بالتوحيد، فإذا وحد العبد ربه فإنه عظمه. قال: وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، كما قال الشيخ، وهذا أحد قولي العلماء في تفسير الآية. وقال بعض أهل العلم: وثيابك فطهر أي طهر ثيابك لعبادة الله عز وجل. والمعنى يحتمل الكل، ولا مانع من أن يراد هذا وهذا، لا مانع من أن يراد هذا وهذا. فالطهارة كما يقول العلماء طهارة معنوية وطهارة حسية. فالطهارة المعنوية هي تطهير القلب من الشرك والأخلاق الرديئة، أن يطهر العبد قلبه من الشرك، وأن يطهر قلبه من الحسد، وأن يطهر قلبه من البغض للمؤمنين، إلى غير ذلك من الأخلاق الرديئة. وأما الطهارة الحسية فهي طهارة الجسد وطهارة البدن وطهارة الموطن. قال: والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وقد جاء تفسيرها في عدد من الآثار الصحيحة بهذا. وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها، كما تقدم معنا في أول الكتاب. ولا تمنن تستكثر، قال بعض المفسرين: أي لا تمن على ربك بما تقوم به، ولا تستكثر ما تؤمر به، فإنك ستؤمر بأمر عظيم. قال العلماء: هذه الآية لتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لما يلقى إليه، وهو أنه أمر عظيم كثير، أمر عظيم كثير، فهو سيحمل شيئا عظيما، مظنة أن يمن به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهيأ لحمل الرسالة وحمل ما ينزل عليه من الوحي، وأنه سيقوم بأمر عظيم. هذا الأمر العظيم لعظمته مظنة أن يمن به العبد، ولا يمن إلا بعظيم. تستكثر أي لا تستكثر ما يلقى إليك، ولربك فاصبر أي اصبر على ما تلقاه مخلصا لله. لا تصبر من أجل أن تكون لك دنيا بعد، وإنما لربك اصبر، فأنت تصبر على ما تلقاه مخلصا لله. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غاية الامتثال، فقام بعزم وجد ونشاط، ودعا إلى التوحيد، وحذر من الشرك، وعمل عملا عظيما، وصبر صبرا عظيما لربه سبحانه وتعالى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وحذر من الشرك، وحذر من الشر كله، ودعا إلى التوحيد، ودعا إلى الخير كله. وهذا أيها الإخوة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله الذي يجب على أمته أن تقتفيه. فالواجب على من يدعو إلى الله أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالداعية إلى الله حقا هو الذي يدعو إلى التوحيد ويبينه على سبيل التفصيل، ويحذر من الشرك ويبينه على سبيل التفصيل، ويدعو إلى بقية خصال الخير، ويحذر من بقية خصال الشر، ويكون في دعوته معظما لربه، صابرا في دعوته لربه، فلا يصبر حتى يكثر عليه الناس، لا يريد هذا، وإنما يصبر ليكون سببا في هداية الناس. الداعية إلى الله يفعل هذا، ليس من الدعوة إلى الله أن يخالف هذا الأمر، ليس من الدعوة إلى الله أن يأتي قائل فيقول ندعو إلى الفضائل، ندعو إلى الفضائل. أما التحذير من الشرك والتحذير من البدع هذا ينفر القلوب، لا ندعو إليه. نقول سبحان الله، أأنتم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن أعظم الناس خلقا؟ هم يقولون نحن ندعو إلى الفضائل، وإذا رأى الناس أخلاقنا استجابوا ونريهم الأخلاق. قلنا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، وقد راودته قريش على دعوته حتى جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنهم قال أن قريشا قالت له: إن أردت الملك ملكناك، وإن أردت المال أعطيناك، وإن أردت النكاح زوجناك، على أن يتركهم وشأنهم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقول أرضى بالملك فيكون ملكا عليهم، فبعدله وخلقه يدعوهم؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بهذه الحجج بل أبى، وجاء عنه أنه قال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت الذي أدعوهم إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، وهكذا الداعية يجب أن يفعل. ومن قال إن الدعوة إلى التوحيد تنفر الناس ولا ينبغي أن يدعى إلى التوحيد أو يبدأ إلى التوحيد، فهو طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، إذا أردنا أن ندعو فكيف ندعو؟ ندعو إلى التوحيد تفصيلا، ونحذر من الشرك تفصيلا، وندعو إلى الخير كله ونحذر من الشر كله، معظمين لربنا، مخلصين لربنا، صابرين لربنا. كيف نحكم على الداعية الذين يتكلمون اليوم كثير، ومع القنوات الفضائية أصبحوا يعني كأنهم نصف الأمة، كثر عددهم كثيرا، فكيف نعرف الداعية ونحن لا نعرف عينه؟ كيف نعرفه؟ زنوه بهذا. فإن علمتموه يدعو إلى التوحيد تفصيلا، ويحذر من الشرك تفصيلا، ويدعو إلى السنة تفصيلا، ويحذر من البدعة تفصيلا، ويدعو إلى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة امتثال وتعظيما، ويحذر من كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تفخيما لما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فهو الداعية إلى الله الذي يسمع له ويحرص على سماع ما يقول. وإن لم تعهدوا عليه هذا فاعلموا أنه ليس على الدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.